من حق في كلام العلماء على ما تسلط بحياتك. هذا تخيل ما ينبغي الجواب باختصار أن ما لا نرى القول بهذا لسببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات قوة مخلوق. إثبات أول مخلوق بدون تعيين وتهديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال بحوادث هذا. والسبب الثاني والأهم أن الحديث حديث أول مخلوق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أول ما خلق الله الخلق وقال اكتب أي لم يقول بحوادث لها وبالتسلسل كثيرا هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له كيف تكتب هذا ما قبل أول ما خلق الله القدر. لكن ذلك لأن القول هذا بعد خروجه من السلف ما يقام تقريبا تحدث عن أمر غيبي أن خطير جدا بمجرد الرأي والاجتهاد. والأمور الغيبية كما نعلم جميعا لا ينبغي أن نتوسع فيها بل علينا أن نقلب هذا النص وينتهى الأمر تبا. فيما ترانا يعني النبي يقول لنا تبدأ أولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.